بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. قال محمد بن نصر المروزي: إن الإيمان أصل، من نقص عنه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكن يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل اللي هو الحد الأدنى اللي هو قلنا لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. نعرف بيها كلمة التركيب عند شيخ الإسلام، نفهم من الجمل العبارة دي المهمة معنى التركيب عند شيخ الإسلام، ليس الاصطلاح الكلامي والفلسفي، ولكن المركب عنده المتكون من أجزاء. فالأصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. ليه الحتة دي؟ لأن التركيب عند المتكلمين والفلاسفة الحقيقة المركبة التي دندن حولها بعض المتأخرين. دكتور صفر بيتكلم كتير جدا في كتاب ظاهرة الإرجاء على الإيمان وحقيقة المركبة، وبيعامل الكلام على اصطلاح التركيب. العشرة مركبة من آحاد، عددها عشرة، إذا نقص واحد منها هل بقي من العشرة من اسمها شيء ولا بقت حاجة تانية خالص؟ التسعة مش كده؟ بخلاف شوية مية خدت منها حتة، فضلت المية ايه اللي فضل اسمها ايه لغاية اخر نقطة اسمها مية. المية دي هيدروجين واكسجين مركبة منهما، صح كده؟ ودايب فيها نسبة ملح، صح كده؟ التركيب عند المتكلمين هو الهيدروجين والاكسجين، بمعنى لو شلت الهيدروجين فضل ايه؟ ما بقاش في ميه، صح كده؟ بخلاف لو شلت الملح من الميه، عملت تحليه، الميه فضلت ميه، او زي ما قلنا نقصت، خدت منها قطرات اجزاء، حتى لو خدت الاكتر بس فضلت نقطه، تبقى فضلت ايه؟ ميه. فالايمان عند اهل السنه بعد ما يوجد اصله لا اله الا الله. ما هو انا معاك، ما طبعا في زماننا كله محمد رسول الله قطعا، بس انا بتكلم ان في ازمنه من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وفي ناس في زماننا ده ممكن يكونوا، بس طبعا ده نادر جدا، يكونوا بيقولوا لا اله الا الله ما بلغهمش محمد رسول الله، مش كانوا موجودين في الصعيد؟ ده لسه جايبين فيديوهات يعني من قريب. طبعا ده في البلاء، في القرى، في القرى والمدن، لكن في جابوا ناس تقول أبو بكر وعمر ومحمد وأحمد، كل دول أسامي الرسول. عندكم ما سمعتوش الفيديو ده؟ ده يعني شغلانة صعبة جدا. المهم ان احنا بنقول ان لا إله إلا الله بعد ما توجد يبقى زي المية اللي خدت منها شوية، نقرة الفضة التي أخذت منها جزءا منها، بس ما بقي فهو إيه؟ فضة. التركيب عند المتكلمين والفلاسفة هو الحقيقة المركبة دي، معناها زي الهيدروجين والأكسجين، لو شلت واحد منهم يبقى ايه؟ الحاجة اللي موجودة التانية مش موجودة اصلا، لا تسمى ماء، يعني كده تسمى أكسجين، تسمى اي حاجة. قال: ومن ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الإيمان. وقال ايضا: وهو اي الإيمان في الكتاب بمعنى يين، اصل وفرع واجب. وقال ابن قتيبة: الإيمان صنفان، أصل وفرع. ما يدخل في أصل الإيمان، اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان، فمن تركها فقد كفر، اختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل إيمان ومنهم من عدها من فروعه. الأصول متفق عليها قول القلب، أصل قول لا إله إلا الله. قول القلب اللي هو اعتقاد القلب، اللي هو معرفة القلب، اللي هو علم القلب. لم يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة إلا ما كان من خلاف الكرامية وغلاة الجهمية عندما فرق بين الإقرار والتصديق، اللي قالوا النطق باللسان كافي حتى مع عدم علم القلب. أهل القبلة اللي هم المسلمين ولو كانوا أهل بدعة، يعني الخوارج والمعتزلة من أهل القبلة وليس من أهل السنة. عمل القلب قول؟ لا، احنا سميناه كاصطلاح عشان نفرق بين مجرد المعرفة وما بين الحب والإخلاص والمحبة والخوف، عشان يبقى نفرق بين الاثنين، لأنه وجد في أدلة الشرع وفي الواقع من عنده تصديق باطن وليس عنده عمل القلب اللي هو محبة وخوف ورجاء وتوكل. فعشان كده فقسمنا، لأنه هو ربنا قال وإن منهم قال عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فولد عندهم إيه ده؟ معرفة القلب، مش كده؟ ومع ذلك كفار. ليه؟ يكرهوا إبليس، عنده اعتقاد الباطن معرفته ونطق لسانه ربي بما أغويتني، عارف الربوبية، ولكنه عنده أبى وإيه؟ واستكبر. وده من عمل القلب الذي ظهر في الجوارح. أنا كده، فعشان كده قلنا قول القلب وعمل القلب. قال شيخ الإسلام قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد. فالنقيض الأول كفر، ونقيض الثاني فسق، الفسق وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة. قال والإيمان القلبي هو التصديق، وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء، يعني مش هياخدوه لو عليك ذنوب، لو عليك حقوق للبشر لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. تاني حاجة من أصول متفق عليها قول اللسان، الشهادتان. هذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلا الجهمية ومن وافقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. قالوا التصديق الباطن يبقى مع الإيمان الكامل حتى ما نطقش الشهادتين. قال الحافظ ابن رجب ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان. ثالث حاجة عمل القلب، والمقصود به هنا أصل عمل القلب، نعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان، زي الحب، أصل الحب يعني ذرة حب، ذرة خوف، يعني لا إله إلا الله بتبقى معاها حب وانقياد وخوف ورجاء، ذرة من الذرة دي متضمنة كل الأشياء دي. لو زال أي واحد منها لم يعد في قلبي ولا ذرة حب، يبقى لم يشهد أن لا إله إلا الله. لو زال من قلبي أصل الانقياد، يبقى ما يعرفش معنى العبودية في هذا، أو مش ما يعرفش، يعني يبقى زال منه العبودية في هذا الأصل. أي كون عمل القلب أصل في الإيمان، يبدأ التمايز بين المرجع وأهل السنة، حيث إنهم يجعلون الإيمان وهو الاعتقاد والقول فقط دون أعمال الجوارح، وبعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان مثل الصالحية والشمرية والتومانية. دول قالوا أن أعمال القلوب اللي هي الحب والخوف والرجاء دخل في أصل الإيمان، لكن جماهير المرجعة لا يدخلون عمل القلب، عندهم معرفته. يعني بقى أهمية أن احنا نقول قول القلب وعمل الإيه؟ القلب، أن دي أهل البدعة بيظهروا في الحتة دي، أصطلاح متأخر. قال شيخ الإسلام فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. قال شيخ الإسلام والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. كلمة حالا دي له عملا. وق- وقد فسر معنى وفسر معنى الحال في موضع آخر فقال ويدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا اللي احنا بنسميه عمل القلب. قلنا أعمال القلوب الصوفية يسموه إيه؟ الأحوال والمقامات مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة. واحد ممكن يبقى فاهم معنى الحب لكن ما عندوش حب, واحد فاهم معنى الخوف لكن ما عندوش خوف من ربنا. معنى عشان كده سموه حال وعمل وليس مجرد إيه؟ علم. قال فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله, والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر. وقال لابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته, وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. تصديق زي تصديق فرعون وإبليس معهوش حب ولا خشية. نمرة أربعة بقى من أركان أو الأصول المتفق عليها أنها أصل في الإيمان بس كلها بتزيد وتنقص في الكمية في الإيه؟ كلام على الأصول دي في الكمية. يعني كل مسألة يعني تصديق القلب بجبريل, حب جبريل, يبقى ده عندنا عمل القلب وإيه وقول القلب وعمل القلب مش كده. ولو قال آمنت بالله وملائكته مش كده, ولو قيل له أتؤمن بجبريل يجب أن يقول إيه أؤمن بجبريل لا. وهكذا بالأنبياء. ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية دي المسألة الرابعة, ترك الشرك. وأعلم أن ترك كل ما نهى الشرع عنه من الإيمان, من الترك كله أصلا فعل, وترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة داخل في أصل الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة. قال ابن منده قال أهل الجماعة الإيمان أصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاملة, ومع الخوف والحب والخضوع له والتعظيم. فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولازمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفروعه. ويقول شيخ الإسلام تيمية وسادسها أنه يلزمهم أي المرجئة أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه يصلي, ليه بيقول كل عشان تبقى تشريع عام, وسفك دم من يراه يحج البيت, كل واحد يروح حج انت حاج لابس حرام اقتله جزما ويقينا ده ما يحصلش من واحد بينه وبينه عداوة شخصية وهو بيصلي ما لقاش فرصة يقتله إلا هو بيصلي. حاولت كافر لا, لكن أنا أقول إيه اللي بيقول إلا حلاقيه بيصلي هنا هقتله, يبقى ده إيه ده بيعادي الصلاة نفسها. دي أشياء من المكفرات. وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين إلى أن قال فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. يبقى إذن ترك النواقض وده موضع الخلاف اللفظي بيننا وبين من يقول بتكفير تارك جنس العمل. يعني اللي يقول تارك جنس العمل كفر ويقبل إن الترك للنواقض عمل يبقى احنا اتفقنا مع بعض, لان احنا بنكفر من لم يترك النواقض الظاهرة مقفلة. قام اقم الصلاة.